في حديث عبد الله بن مسعود: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله كل ما أهمه. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله تبارك وتعالى به في أي أوديتها هلك. إذن على العبد أن يفرغ قلبه لعبادة ربه سبحانه وتعالى، وأن يكون شاغله الشاغل هو كيف الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وما هي السبيل الموصلة إلى ذلك، كيف ينال محبة ربه سبحانه وتعالى، كيف يفوز برضاه، كيف يدخل في رحمته. فهذا هو الذي ينبغي أن يكون شاغل العبد في يومه وليلته. وأما أمور الدنيا فهذه أمور قد ضمنها الله سبحانه وتعالى وقدرها لعبده قبل أن يخلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فما من نفس منفوسة إلا وكتب الله عز وجل رزقها وأجلها، وشقية أو سعيدة، وهي ما زالت في بطن أمها، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم يؤمر الملك فينفق فيه الروح ويكتب 4 كلمات: يكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد. إذن الرزق والأجل مضمونان بضمان الله عز وجل، فلن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. والله تبارك وتعالى يقول: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. كأي من دابة تدب على الأرض لا تحمل رزقها، أي لا ترفع طعامها معها إذا أرادت أن تبيت، ولا تحمله على ظهرها إذا أرادت أن تروح، مثل البهائم وكثير من الحيوانات. فالبهيمة تسرح في المرعى فتأكل حتى تشبع، لكن إذا انقلبت إلى الحظيرة هل تحمل معها للغد؟ لا تحمل معها الغد، مع أن الكلأ أمامها كثير، الحشائش أمامها وفيرة، لكن هل تحمل معها؟ لا تحمل معها. فالله عز وجل يقول: وكأي من دابة لا تحمل رزقها. الطائر ماذا يفعل الصباح؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. في الصباح تعمل إيه؟ تغدو خماصا، يعني تطلع في الصباح بطنها خاوية ليس فيها طعام، وتروح بطانا، ترجع إيه؟ وقد امتلأت بطنها، لكن هل تجمع معها في عشها للغد؟ لا تجمع. هل تحمل وهي راجعة شيئا مما وجدته من طعامها؟ لا تحمل، ولكن يرزقها الله عز وجل في الغد. يرزقها الله سبحانه وتعالى في الغد، وكذلك الأجال كتبها الله سبحانه وتعالى، إذا جاءت ساعة الإنسان لا يستقدم عنها ولا يستأخر، إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، فالأجال كتبها الله تبارك وتعالى، كتبها الله سبحانه وتعالى. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كتابا مؤجلا، يعني أن الله سبحانه وتعالى كتب هذه الآجال إلى وقتها. فلذلك الإمام القيم رحمه الله يذكر بهذا ويقول: فرغ خاطرك للهم بما أمرت به ولا تشغله بما ضمن لك، أنك إن فعلت هذا أتتك الدنيا وهي راغمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الدنيا أهمه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا إيه؟ إلا ما قدر له. يعني انشغل كما تشاء بالدنيا واركض فيها كما تحب، ولكن ما الذي سيأتيك؟ الذي سيأتيك هو ما قدره الله سبحانه وتعالى لك. وليس معنى الكلام من إنسان يترك الجد والعمل والأخذ بالأسباب، لا، ليس هذا معنى كلامنا، ولكن معنى الكلام من إنسان لا يتجاوز الحد المأذون فيه فتكون الدنيا أكبر همه. لا تكون الدنيا أكبر همك، اهتم نعم للدنيا ولكن على القدر المعقول، لا إفراط ولا تفريط. لا نقول نم في البيت وسيأتيك رزقك فالرزق مضمون، كما أننا نقول لا تركض في الدنيا ركض الوحش في البرية فإن رزقك مضمون. وكم من أناس يأتيهم أرزاقهم بأدنى حيلة، يعني عمله يسير ولكن يأتيه الرزق، يجتهد جهدا قليلا ويأتيه الرزق الوفير، لأنه أخذ بالأسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا: ومن جعل الآخرة همه، جعل الله سبحانه وتعالى غناه في قلبه وجمع عليه أمره وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. إمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كلمات في هذا المعنى، يقول: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده سبحانه وتعالى تحمل الله سبحانه وتعالى حوائجه كلها. إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده سبحانه وتعالى تحمل الله تبارك وتعالى حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. هذا هو الإنسان الذي فرغ قلبه لعبادة ربه، يصبح ويمسي وليس له هم إلا ربه سبحانه وتعالى، ليس له هم إلا أن يرضي الله عز وجل، أن يزداد إيمانا، أن يزداد قربا، أن يزداد محبة لله عز وجل. هذا إذا كان عمله وديدنه على هذه الحال أعانه الله سبحانه وتعالى وكفاه كل ما أهمه بل وأعانه سبحانه وتعالى على مراده، فيشغل لسانه بذكره ويشغل قلبه بمحبته ويشغل جوارحه بطاعته. طيب في المقابل يقول: وإن أصبح وأمس والدنيا همه حمله الله همومها وغمومها. حمله الله إيه؟ همومها وغمومها، يعني مهما أوتي من المال ومهما رزق من رزق الله عز وجل لا يقنع، يمسي ويصبح وهو مهموم، لأنه يخشى أن يزول هذا المال، يخشى أن يقل، يخشى أن لا يزيد، فهو مهموم، مهموم إما بهذا أو بذاك. فيقول: حمله الله همومها وغمومها وأنكادها ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره، إلى أن قال: فكل من أعرض عن عبودية الله تعالى وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. نقيض له شيطانا فهو له قرين. يقول الإمام القيم رحمه الله: فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا، يعني اطمئن، ما دمت على قيد الحياة سيأتيك رزقك من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب. قد يأتيك الرزق من مكان لا تظن أن يساق إليك الرزق منه، أو من طريق قد انقطع أملك منه، وهكذا. وإذا سد عليك بحكمته طريقا من طرقه، فتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه. ثم يبين الإمام القيم رحمه الله حكمة الله تبارك وتعالى، حكمة الله تبارك وتعالى التي يعجز عن إدراكها العبد. فالله عز وجل من أسمائه الحكيم، وأفعاله سبحانه وتعالى عن حكمة، قد تكون في حال ترضاها لنفسك من الرزق، ولكن تنقطع الأسباب وتفقد هذه الحال، وتظن أن الله عز وجل قد حرمك ما تحب ومنع عنك ما تصب إليه، وأنت لا تدري أن قطعه ومنعه عنك إنما هو لمصلحتك، وأنه سبحانه وتعالى سيجعل لك خيرا مما منعك منه، إن لم يكن في الدنيا فسيكون في الآخرة، وأن الله عز وجل ربما أغلق في وجهك هذا الطريق لعلمه أنه يفضي بك إلى المهالك وأنت لا تدري. ولذلك قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قد تحب شيئا ولكنه شر. فإذا كنت مؤمنا حقا قريبا من الله سبحانه وتعالى، فاعلم أن الله عز وجل لا يريد بك إلا خيرا، واتهم عقلك وفهمك وقصورك عن إدراك حكمة الله عز وجل في سائر شؤونك وأمورك. ثم يضرب مثلا لطيفا إمام القيم رحمه الله ليبين لك أن الله عز وجل إذا منع عنك خيرا بحكمته يفتح لك طريقا أنفع من هذا الطريق برحمته. فيقول تأمل، هذا مثال، تأمل حال الجنين يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة وهو السر. يعني هذا الجنين في بطن أمه، طبعا الجنين يمر بمراحل كثيرة، نطفة، علقة، مضغة، عظام، لحم، كما قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. هذه النطفة بعدما تلقح البويضة، هذه البويضة تتكاثر بأن تنقسم على نفسها. طيب ما الذي يغذي هذه البويضة؟ تتغذى بما فيها من الخلايا الدهنية، وكل هذا قبل أن تصل إلى عنق الرحم. لما تصل إلى عنق الرحم تتغذى بما في هذا الرحم من السوائل، ثم بعد ذلك إذا صارت هذه الخلايا مئات ومئات وشكلها الله عز وجل، لا يقطع رزقه عن هذا الجنين في بطن أمه، يأتيه الغذاء بالليل والنهار عن طريق هذه السرة. طيب لما يخرج إلى الوجود، الآن كان يتغذى في بطن أمه من طريق واحد، ليس له سبيل إلا هذه السبيل، فحياته مرتبطة بحياة أمه، حتى إنها إذا ماتت ولم يسعفهم الوقت بإخراجه مات. ليه؟ لأن حياته مرتبطة بحياة أمه. طيب إذا خرج إلى الدنيا، لما خرج من بطن الأم وانقطعت تلك الطريق، طريق كانت مفتوحة له، فتح له طريقين، ما هما الطريقان؟ الثديان. بعد ما كان الغذاء يأتيه من طريق واحد، لا، ده الآن يأتيه من ثديين، أي من طريقين. وإذا كان الغذاء الأول هو الدم الأحمر، فالآن الغذاء هو اللبن الخالص السائغ، يأتيه هذا الغذاء من هذين الطريقين. ربما يلتقم هذا الثدي، وربما لا يعجبه فيلتقم الثاني، وهكذا. ربما لا يجد في هذا ما يكفيه فينتقل إلى الثاني فيجد ما يكفيه، وهكذا. ففتح الله عز وجل له طريقين، في كل طريق رزق أطيب ألذ من الرزق الذي كان يأتيه قبل أن يخرج إلى الدنيا. فإذا تمت مدة الرضاع، الآن ويرضع من أمه اللبن، إذا تمت مدة الرضاع وفطم الصغير وحيل بينه وبين هذا اللبن الذي كان يتخذه طعاما وشرابا في نفس الوقت، فتح له ربه سبحانه وتعالى طرقا أربعة أكمل منهما، طعامان وشرابان. فالطعامان من الحيوان والنبات، يعني صار هذا الصغير الآن بعدما كان يشرب اللبن صار له طعام، هذا الطعام من جنسين، من جنس الحيوان ومن جنس النبات، يعني يأكل من اللحوم ومن الأسماك، ويأكل من النباتات ما شاء الله عز وجل له أن يطعمه بعدما فطم وحيل بينه وبين هذا الطعام والشراب الذي كان يأتيه من طريقين. والآن عنده كم طريق؟ أربعة، والشرابان من المياه والألبان، يعني زيد على اللبن الذي كان يشربه من أمه الماء، هناك لبن بديل وأيضا هناك الماء، وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ، يعني وما يضاف إلى هذه الأطعمة وهذه الأشربة من السكر والعسل ونحو هذا مما يستسيغه هذا الصغير. فإذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة. إنسان إذا مات انتهى أجله وانتهى رزقه، لكنه سبحانه وتعالى فتح له إن كان سعيدا، أي إن كان من أهل السعادة. ومن هم أهل السعادة؟ أهل السعادة كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم إيه؟ بأحسن إيه؟ بأحسن ما كانوا يعملون. هؤلاء هم أهل السعادة. فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك عطاء غير مجدود. فهؤلاء هم أهل السعادة، أهل الجنة. كان من أهل السعادة فتح له أو فتح له طرقا ثمانية، وهي إيه؟ وهي أبواب الجنة. انظر إلى التعبير، تعبير الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: فإذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة، لكنه سبحانه وتعالى فتح له إن كان سعيدا طرقا ثمانية، وهي أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وأبواب الجنة ليست كأبواب المدائن ولا القصور، ولكن أبواب الجنة يدخل منها بشر كثير، حتى إنها يأتي عليها يوم وهي كضيض من الزحام، مع أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 سنة، لكن يأتي عليها يوم وهي كضيض من الزحام. يدخل العبد فينادى من أبواب الجنة، إما أن ينادى من باب الريان إن كان من أهل الصيام، أو ينادى من باب الصدقة إن كان من أهل الصدقة، أو ينادى من باب الجهاد، وهكذا تناديه خزنة أبواب الجنة، يناديه: هذا يا فلان هذا خير، يا فلان هذا خير. فينادى ويفتح له هذه الأبواب، يدخل من أيها شاء. قال الإمام القيم رحمه الله: فهكذا الرب سبحانه وتعالى لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له. يعني ينبغي أن تكون هذه قاعدة قانونا، أن الله عز وجل متى منعك شيئا من أمور الدنيا فإنما منعك هذا الشيء ليعطيك أفضل منه. أنت لا تدرك هذا الفضل ولا تدرك هذا العطاء من الرب سبحانه وتعالى، لأن علمك قاصر، أنت علمك قاصر. وعلم الله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه: وسع كل شيء علما. أنت لا تدري، والله سبحانه وتعالى يقدر لك الخير سبحانه وتعالى لأنك عبد، والله عز وجل يحب عباده. إذا كان الله سبحانه وتعالى يحب عباده فإنه سبحانه وتعالى يدنيهم منه ويقربهم إليه ويعطيهم ما هو أنفع لهم وإن كانوا لا يشعرون ولا يعلمون. يقول: إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له. ثم يقول: وليس ذلك لغير المؤمن. يعني هذا احتراز، ليس هذا إيه؟ لغير المؤمن. يعني هذا ربما يمنع الله عز وجل إنسانا رزقا بذنب أذنبه فيحرم هذا الرزق، ربما يعطي الله عز وجل عبدا شيئا ويمنع منه ما هو أفضل منه لأنه ليس مؤمنا، فيعجل له طيباته في الدنيا كما عجل سبحانه وتعالى للكافرين طيباتهم في الدنيا، فالكافر تعجل له طيبات في الدنيا، وأما المؤمن فيدخر له ويعطى في الدنيا كذلك على إيمانه. لكن المؤمن إذا منع فليعلم أن هذا المنع بعده خير عظيم، إما أن يكون هذا الخير في الدنيا وإما أن يكون إيه في الآخرة. قال الإمام رحمه الله: فإنه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الأعلى النفيس. يعني قد يحول بينك وبين الدنيا لعلمه سبحانه وتعالى أن الدنيا تفسد عليك دينك، وأنك لا تستطيع أن تجمع بين الدنيا والدين، وأن الفقر أنفع لك من الغنى، وغيرك الغنى أنفع له من الفقر، وغيرك الفقر والغنى عنده سواء. لكن بعض الناس إذا كان غنيا طغى بغناه كما قال الله عز وجل، بل هذا هو الأصل في الإنسان: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا استغنى طغى وتكبر على عباد الله. الله عز وجل يمنع ويحمي عبده المؤمن، كما جاء في بعض الآثار يحمي عبده المؤمن من الدنيا. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى يحبه ويدخر له ما هو أعظم مما حرم منه وما منع منه، لأن الذي حرم منه هو الأدنى الخسيس، والذي سيعطاه هو الأعظم النفيس. قال: والعبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما أذخر له، بل هو مولع بحب العاجل وإن كان شيئا وإن كان دنيئا، وبقلة الرغبة في الآجل وإن كان عليا. هذا هو حال الإنسان، إنسان يريد أن يعيش يومه وليلته، ينظر تحت قدميه، لا ينظر في المآلات، وإنما إذا نظر إلى من أعطاه الله عز وجل ووسع عليه يريد أن يكون مثله، كل همه أن يكون مثل فلان الذي يركب السيارة الفلانية ويسكن في الشقة الفلانية، ولماذا لا أكون مثله؟ بل ربما ضيع سنوات من عمره في الجري وراء المال، بعدما كان مقبلا مثلا على طلب العلم وعلى العبادة يشغل نفسه بهذه الدنيا بهذه الطريقة، لا لشيء إلا لظنه أن هذا سيحقق له السعادة، مع أن هذا لا يحقق السعادة أبدا. وإلا فاسأل الكفار من قبل ومن بعد والآن، هل حقق لهم المال السعادة؟ بل إنك تسمع عن أغنى أغنياء العالم ينتحر. لماذا؟ لأنه ليس سعيدا، لأن النعيم كما يقول الإمام القيم نعيم إيه؟ نعيم القلب، والشقاء شقاء القلب. قد يبدي لك أنه في نعيم ولكن هو في جحيم، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. يقول الإمام القيم رحمه الله: وليس هذا فحسب يوم الدين، بل هذا النعيم وهذا الجحيم في الدور الثلاثة، في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. الأبرار في نعيم في الدنيا كما قال الله عز وجل: فلنحيينه حياة طيبة. طب وفي الآخرة؟ ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا نعيم الآخرة، ومن كان في نعيم في الآخرة فلا بد أن يكون في نعيم في البرزخ. وأما من يصل الجحيم فهو والعياذ بالله في برزقه في جحيم، وفي دنياه في جحيم، وإن أظهر لك أنه في نعيم. كان بعض السلف يقول: إنه ليمر علي أوقات فأقول في نفسي لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي نعيم. ليه؟ لقربه من الله عز وجل، لقربه من الله عز وجل. وآخر يقول لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. ما الذي هم فيه؟ الذي هم فيه جنة الدنيا، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة هي جنة المؤمن التي في قلبه. قد يكون أمامك تعيسا، قد يكون أمامك فقيرا، قد يكون أمامك ممتهنا وهكذا، لكنه في نعيم. فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول: جهل العبد بمصالح نفسه يجعله ينظر تحت قدميه، لا ينظر إلى ما ادخر إليه عند ربه سبحانه وتعالى. يقول: ولو أنصف العبد ربه وأنى له بذلك. يعني لا يمكن الإنسان هو ينصف مع ربه سبحانه وتعالى، إن الإنسان كما قال الله تبارك وتعالى جهولا ظلوما، فكيف ينصف هذا الجهول وهذا الظلوم؟ قال الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والظلوم الجهول هذا جمع صفات السوء، فكيف ينصف إذن؟ هو لا ينصف نفسه إلا من رحم الله عز وجل، فكيف ينصف ربه سبحانه وتعالى ويتفرغ لعبادته جل في علا؟ ولو أنصف العبد ربه وأنى له بذلك لعلم أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما آتاه من ذلك. لو أنصف بالفعل قال: آه والله أنا حرمت من كذا وكذا وكذا في الدنيا، وهذا من فضل الله علي، لأن هذا الذي يؤتيك الله سبحانه وتعالى إياه هل هو حلال محض؟ لا تستطيع أن تجزم أن كل ما تأكله وتشربه ويدخل في مالك أنه حلال محض. طب إذا لم يكن حلالا محضا ستحاسب عن هذا الذي ليس حلالا، ثم إن هذا الحلال إن شغلت به وضيعت عمرك في جمعه، ولو أنك بذلت نصف هذا الوقت الذي تبذله في جمع هذا المال في عبادة ربك سبحانه وتعالى لاطمأن قلبك وسكنت نفسك وارتاح بالك. ولكن أنت تفكر اليوم أبيع إيه، وغدا أجيب البضاعة منين، بضاعة غلت والدولار ارتفع والاستيراد وقف، طب أروح لمين، طب فلان، طب فلان، شاغل بالك وشاغل همك بإيه؟ بالدنيا. فلو أنصف لعلم أن الذي منعه منه الرب سبحانه وتعالى أفضل مما أعطاه وفتح له من أبواب الرزق. قال: فما منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا امتحنه إلا ليصافيه، ولا أماته إلا يحييه، ولا أخرجه إلا إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق الموصلة إليه. يعني أن الله عز وجل ما منعك شيئا إلا ليعطيك إيه؟ أفضل منه. الحمد لله على السلامة يا شيخ إبراهيم، أزالكم صومت بدر.